قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. كمان

أَلَا إِنَّ ألا بعدا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله.